أما قصة كعب بن الأشرف فأين هو مما نحن فيه؟ الآن هم يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في قتل كعب بن الأشرف، فكذلك هم أيضا يرخصون لأنفسهم، وما ندري من الذي رخص لهم، يرخصون لأنفسهم أن يقتلوا رئيسا أو يقتلوا وزيرا أو يقتلوا مسؤولا أو يقتلوا في سفارة أو يفجروها أو في نفق أو في باب أو في غير ذلك أو ميدان أو غير ذلك. وما هو وجه الفارق بين قصة كعب وبين حال هؤلاء؟ من أجل أن نبين أن هذا الاستدلال ليس في موضعه. الجواب: كعب لعنه الله كافر بلا نزاع، كعب لعنه الله كافر بلا نزاع، وهم يكفرون بتأويل فاسد طارة. أما هؤلاء يكفرون أناسا ليس لهم من الله برهان على هذا التكفير، يكفرون بتأويل فاسد طارة، وإن كان الإخلاص موجودا عند البعض لكن الإخلاص وحده لا يكفي حتى ينضم إليه الاتباع الصحيح. ومنهم من يكفر لهوى في نفسه ولمصالح دنيوية يريد أن يكفر بها، وقد يكون المقتول يهوديا أو نصرانيا أو كافرا كفرا صريحا، لكن القتل له شروط في الفقه الإسلامي يعرف أهل العلم ولم يلتفت إليها هؤلاء الشباب، والله المستعان. الأمر الأول في الفارق بين قصة كعب وهؤلاء أن كعبا متفق على تكفيره، أما هؤلاء يكفرون من لا يكفر ثم يبنون على التكفير الاغتيال والتفجير. الفارق الثاني: كعب كان قتله بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه على ذلك بقول من لي بكعب بن الأشر، فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينفق عن الهوى، والعلماء ورثته وأصحاب هذا الرأي ليسوا بعلماء ولا يرجعون إلى العلماء. الأمر الثالث: كعب كان في قتله ذلة لليهود وقوة للمسلمين، وهذه الأعمال أي من هؤلاء الشباب تصد عن سبيل الله وتفرق كلمة المسلمين وتشمت فيهم أعداءهم وتمكنهم من بلاد المسلمين باسم محاربة العنف والإرهاب، وهذه الأعمال تجعل السجون ملأ من الأبرياء والضعفاء وتؤول إلى إذلال المؤمنين، والله المستعان. فيا أسفاه كم من شاب كان النور يتلألأ في وجهه عندما يأتي إلى المسجد ويحضر حلقة قرآن أو عقيدة أو غير ذلك أو غير ذلك، فلما أخذ بجريرة غيره انتكس على عقبيه وأصبح من رواد دور الملاهي هادما لأركان الدين وشعائره. إذن هذا فارق عظيم وأصل عظيم في الفرق بين ما عليه القوم وبين الذين يستدلون به، أن قتل كعب كان فيه مصلحة، وأن هؤلاء يقتلون ويأتون للمسلمين والعياذ بالله يجرون عليهم البلاء والشدة. ثم بعد ذلك قلت: كعب قتله الصحابة وأووا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكروا وكبروا ورفعوا أصواتهم فرحا بقتل كعب، وأن هؤلاء سيفعلون ما يفعلون ويختفون في الغالب، وغيرهم تنهش جلده الصياد وتتطير من جسده مدع اللحم، وصدق من قال: غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة متندم. إذن لما الصحابة قتلوا كعبا ما اندسوا ولا خافوا، قدروا وأظهروا الأمر وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: مصلح نحن، وكان لهم قوة ولهم فئة يأوون إليها، أما هؤلاء يفعلون يفعلون ويكون العذاب عند الأبرياء. وهذا من جانب الحكومات يجهلون فيأخذون البريء، يأخذون البريء ويأخذون الإنسان الذي لا يعتقد هذه العقيدة والذي يحذر من الليل والنهار، يأخذون بجريء ذاك المجرم، نسأل الله العفو والعافية. كما قال القائل: غير زنا وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. هذه السبابة الإنسان إذا ندم عبدها، إذا ندم عبدها، إذا فعل شيئا وتأسف عليه عبد مع أن السبابة ما فعل شيئا، دائما هي المعذوبة، دائما الذي ينزل عليها وغيره هو الذي يذوب، فالجريمة من غيرها والعقاب عليها، نسأل الله السلام. كعب قتله الصحابة وحده، الصحابة لما قتلوا كعبا وحده لأنه وحده المأذون لهم في قتله، ولم يقتلوا معه غيره. أما المؤسسات التي تضم المئات بل والآلاف من الناس ببرهم وفاجرهم فأين هو من كعب؟ تدخل لك مثلا مؤسسة أو وزارة تديرها، طيب تدخل تأخذ البر والفاجر والصالح والذي لا والذي عليه، أين هذا من كثر قتل كعب بن الأشرف؟ وقد أخر الله عز وجل فتح مكة لوجود فئة مؤمنة لا تعلم، يعني لا يعلم أين هم، فأخر الله فتح مكة على ما فيه من النصر العظيم، من أجل كلام هذا الداء. وأما هؤلاء لا يبالون. قال الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون وأن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. مع أن في فتح مكة النصر العظيم كما وصفه الله عز وجل، ومع ذلك أخره الله سبحانه صونا لدماء المسلمين ومن لا يحل قتله. طيب بقية الجواب إن شاء الله نتمه غدا. وسأسأل غدا على الفارق بين ما جرى لكعب وبين ما يستدل به القوم إن شاء الله عز وجل، لأن هذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعرف الدليل وكيف يرد عليه من أجل ألا تأتيه يعني عواطف القوم فتفتنه نسأل الله السلامة. مر بنا الكلام على من يستدل على الاغتيالات وغيرها بحديث كعب بن مالك، كيف الجواب على هذا الاستدلال يا سيد؟ هذا استدلال صحيح؟ وما هو وجه الدلالة على ذلك؟ أولا كعب بن أشرف كافر بالاتفاق بخلاف الذين يستحلون دماءهم ففيه المسلم وإن كان عاصيا وفيه الأبرياء وغير ذلك. نعم. عن كعب بن أشرف كان قتله بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام بل وبتحريض من كعب بن أشرف بخلاف نعم بخلاف ما عليه هؤلاء فإنهم يفتون أنفسهم بأن فلان كافر بنا الرجوع إلى أهل العلم. يعني أذن في قتله وحده، وأن هؤلاء يقتلون من يريدون ومن معه، وربما لا يستطيعون أن يقتلوا من أرادوا فيقتلوا غيره. نعم. هل لك شيء من الوجوه؟ نعم. نعم. الله يبارك فيك. أن قتلك أحد من اليهود؟ نعم. وفيها عدة المؤمنين كان في قتله ذلة لليهود أصبحوا خائفين، أصبحوا خائفين بمن قالوا إذا كان قد قتل هذا يعني الرئيس وهذا الرجل الشريف في قومه فسيقتلوننا جميعا بعد ذلك. نعم. تفضل. أيضا المسلمين عندما قتلوه كبروا ومالوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مالوا إلى فئة، وبخلاف الذين يفعلون أفعالهم في هذا الزمان يفعلون ذلك ثم يختفون ويعني يتوارون وتكون العقوبة على غيرهم. نعم. هو لكن في المعنى الأول. نعم. أما في قتله مصلحة راجحة على نفسه على المفسدة المتوقعة من ذلك. نعم. الذين قتلوا ليس شرطا، يعني سواء من اقربائه او كانوا ليسوا من اقربائه ليس شرطا، ليس هذا يعني فارقا يعتمد عليه. نعم. ها؟ لا سياتي انت قرات انت سياتي ان شاء الله. يا رب تفضل. بسم الله. ما أفرع عندي أنا هنا صح. أيضا فرق آخر بين ما يستدلون به وبين ما هم عليه أن كعبا قتل بدون غدر. وانظر ما قاله النووي عن القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وأما الأعمال التي نحن بسببها فغالبها قائم على الغدر لا مجرد التوريع والتلميح، والسبب في ذلك أن المسلمين كانوا أقوياء آنذاك، واليوم نشكو إلى الله عز وجل غربة الحق وأهله. أيضا كعب كان في قتل مصلحة راجحة بخلاف ما نحن بسببه فمصلحته راجحة، والواقع من أكبر الأدلة على ذلك والبلاء كل البلاء في عدم الرجوع للعلماء. نعم. ما كان غدرا؟ لا. بس حيلة ما هو الغدر. الغدر أن تأمن رجل تعطيه أمانا ثم تغدر به، أما أن تغري وتلمح. بل قال القاضي عياد من قال إنهم غدر يكفر، بل قال عياد من قال إنهم غدر يكفر، فإن الرسول لا يغدر وما يأمر أصحابه بالغدر، وقد رخص لهم في ذلك. إنما هذا من باب الحرب خدعة، من باب الخداع له والتورية، وقال لهم هذا الرجل آذانا وأتعبنا وأخذ أموالنا، هذا كله ليس فيه الغدر. الغدر ينزلون على أنه يعطونها الأمان الصريح ومع ذلك يغدرون به. وقال عياد إن من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه لا يغدر، فمن قال ما يغدر يكفر. لكن باب التكفير أمر فيه نزاع لما في القصة من احتمال، خاصة في هذه القصة، لكن أما أنه يغدر فلا. قال والبلاء كل البلاء في عدم الرجوع للعلماء، وسبق من قال هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام آن أحمد ذاك لو قارع القراء قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. قلت هذا وإن قالوا قد نجحنا في بعض المواضع، فالجواب أن ذلك لا يقاس عليه. هذا لو سلمنا لهم بأنه نجحا حقا، وأن لهم ذلك هم مخالفون لأهل العلم. وهناك من يستدل بحديث عائشة في الصحيحين يغزو جيش الكعبة فيخطف بأولهم وآخرهم، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن من فيه من أسواقهم ومن ليس منهم، قال يبعثون على نياتهم، أي أنه يفجر، هذا يدل على هذا، أي أنه يفجر سيارة أو نفقا أو عمارة، والأبرياء يبعثون على نياتهم. يذكر غرف الأبرياء يقول لك من يبعثون على نياتهم، من الذي رخص لكم أول تقتلهم؟ فتأمل هذا الفقه، ولو نظر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث لوجد كلام ابن المنير أنه قال إن العقودة التي في الحديث هي الهجمة السماوية، فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية. الهجمة السماوية فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية. ما تجي أنت في رجل قتل وأنت ما تعرف من القاتل ودخل في قرية تقول أقتلهم جميعا قصاصا ثم بعد ذلك يبعثون على نيتهم، لا، هذا الاستدلال غير صحيح. هذه الهجمة السماوية والأمر الذي ليس في استطاعة الناس، فإذا جاء البلاء عمهم، وجاء البلاء عم، واتقوا في النزل لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. اما ان تجعل انت هذا النزل يقول الله سبحانه وتعالى قال هذا، واتقوا في النزل لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، هاتهم كلهم ابتلوهم، فاذا ذكرناهم كلهم بعث عن النيات، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يقول ان العقوبه التي في الحديث هي الهجمه السماويه، فلا يقاس عليها العقوبات الشرعيه. انتبهوا لهذا لان يستدلون كلهم بعث عن النيات هذا. قال قلت هنا نعم اذا لم يكن للمسلمين سبيل لدفع شر اعداء الله الا بذلك، وهم قادرون على ذلك بدون فتنه اعظم فلهم ذلك، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. لكن اين هذا التاثير من الواقع؟ وسبيل الدعوه الى الله عز وجل مفتوح على مصراعيه. فتامل هذا مع ايه الفتح السابقه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم الى اخر الايه، ثم لو سلمنا جدلا ان من كفروه فهو كافر حقا، فهل كل كافر يجوز اغتياله وقتله؟ أم لذلك تفاصيل وشروط عند أهل العلم؟ أترى لو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطاع أصحابه عندما كانوا يطلبون منه أن يرخص لهم في القتال فيقول لقد أمرت بالعفو؟ وتأمل قوله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية، وانظروا في الصلاة المسلم من أسباب النزول لشيخنا في 81، فلو أطاعهم في ذلك لخالف أمر ربه عز وجل. وهناك من يستدل بفتوى شيخ الإسلام رحمه الله عندما تترس المشركون بالمسلمين فأباح قتلهم جميعا ويبعث المسلمين على نيتهم كما في مجموع الفتاوى، وهو مقيد بما إذا كان شر المشركين يستفحل ولا يندفع إلا بهذا السبيل، فيكون من باب أخف الضررين. أما ما نحن بسببه فهو أشد الضررين، وما أشبه هذا بالخذف الذي لا يقتل صيدا ولا ينكع عدوا إنما يفقع العين ويكسر السن، ما يزيد لك في صدق ما من أشياء إلا تأتي على الدعوة. كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل. ولا مجال هنا للتوسع اكثر من ذلك، فبس ذلك له موضع اخر والله المستعان. ونصيحتي للمسلمين ان يلتفوا حول علمائهم، فعند ابي يعلى بسند صحيح البركه مع اكابركم كما في الصحيحه، وان يتجهوا لدعوه اهل السنه والجماعه القائمه على العلم والتعليم والهدوء والنصيحه والصبر، وان يفروا من هذه الافكار فرارهم من الاسد. ونصيحتي لهؤلاء الشباب ان يتقوا الله في امتهم وفي الدعوه الى الله عز وجل، وان يراجعوا انفسهم فهم منهم المخلصين والصادقين الغيورين على الدين، ومنهم العباد والزهاد، ومن نحقر عبادتنا بعبادته ومذكرين على الله، لكن لا بد ان يسالوا اهل العلم بصدق وطلب للحق عن كل امورهم، وان يكونوا اهل علم بالحق ورحمه بالخلق، وان يرجعوا لحلقات العلم النافع، ولا يغتروا بمن يقول نحن في زمن فتح الآلي لا فتح الباري. فالحذر كله، فالخير كله في اتباع من سلف، والشر كله في اتباع من خلف. وقد بلغني ان طائفة عظيمة من الذين يرون هذا الرأي قد ادركوا خطورته ومفاسده ورجع عن هذا القول، فجزاهم الله خيرا. وهذا الظن بالمخلص ان يرجع الى الله عز وجل ويتجنب السبل التي يحذر منها العلماء. زادنا الله جميعا بصيرة في الدين واستقامة عليه، واسأل الله ان ياخذ بنواسينا جميعا الى طاعته، وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وان يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غير فاتنين ولا مفتونين، ما ولي ذلك والقادر عليه والقادر على كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اذا الاستدلال بالفتوى التي جاءت في تفرق التتار بمجموعه من المسلمين، مجموعه من المسلمين، ابن تيمية لما رأى أن هؤلاء يتصرفوا بالمسلمين وأن سرهم فيستفحل لأنهم سيقتلون المسلمين الذين معهم، ثم بعد ذلك يقعون ويدخلون في بلاد الإسلام، فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك فأباح قتل الجميع المسلم والكافر. قال لأن هؤلاء سيقتلون الذين معهم من المسلمين وغيرهم، فلأن يقتل هؤلاء بالمسلمين ويسلم بقية المسلمين خير من أن يستفحل شر هؤلاء. هذه مسألة في حدود ضيقة، فأين هذا وأين المسألة التي يختلفون معنا فيها؟ فرق كبير، وهذا كله يكون مع وجود الإمام الذي دافع أو يقاتل الناس من ورائه اليهود والنصارى، يقاتلون اليهود والنصارى، وليس هذا الحال الذي يتخذون هذه الفتاوى ويجعلونها في بلاد الإسلام على المسلمين والله المستعان. أيضا ما بلغني أن جماعة رجعوا عن ذلك، جماعة كانوا يقولون هذا القول ثم رجع عن ذلك، كما يقولون مثل الجماعة الإسلامية في مصر أو جماعة الجهاد، الله أعلم حد ما بلغني الخبر. فأقول هذا يدل على صحة ما عليه العلماء، فإن من خالف طريق العلماء يعيش العقود من الزمان ثم يظهر له الفشل الذريع، ويظهر له أنه ما دنا شيئا يذكر ولا رجع حتى بخفة اثنين، إنما رجع بالدماء والأنفس التي تعلقت بذمته، ورجع والعياذ بالله بالفتنة التي كان سببها فتنة كانت ثمرتها فتنة كثير من الناس عن الالتزام بالكتاب والسنة، هو أيضا مسؤول عن ذلك. ما رجع والعياذ بالله إلا بشر عظيم، ما رجع إلا بشر عظيم. فإن يقبل الله سبحانه وتعالى التوبة فهو الغفور الرحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ومن عباده، وهو الذي يعفو ويصفح سبحانه وتعالى، وإلا فالله سبحانه وتعالى حكم عدل. على كل حال نحن ما نزداد بصيرة إلا الحمد بمذهب العلماء وبمذهب السلف، ما نزداد كل يوم إلا بصيرة، ما نزداد كل يوم إلا بصيرة بمذهب السلف، وهذه رحمة الله علينا أن هدانا ووفقنا لمنهج السلف وعافانا من هذه المناهج المخالفة لما عليه سلف الأمة وكبار العلماء في عصرنا هذا، والله أعلم. نحن في بداية العام الثالث. مطول. مطول لا في مختصر. ما أقرأ مختصر، كان في ذلك شيء من صور قرأتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: السؤال الأربعون. قرأنا في العدد الأول من هذه السلسلة أشياء كثيرة عن دعوة أهل السنة التي تدعون إليها، ومع ذلك لم نجد كلاما لكم حول موقف دعوتكم من أهل بيت النبوة، فنريد تحديد هذا منكم وجزاكم الله خيرا. الجواب: نحن نتقرب إلى الله عز وجل بمحبة الصالحين من أهل بيت النبوة، أما إن كان منهم تاركا للصلاة أو محدثا في الدين أو شعوذا كاهنا أو يستغيث ويدعو على الله عز وجل أو نحو ذلك، فنحن ننصحه كما ننصح غيره من المسلمين، فإن اهتدى فبفضل الله عز وجل، وإن أصر وعاند دعونا الله أن يكفي المسلمين شره، وحذرنا منه حسب الشروط المعروفة في هذا الباب. وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في فضل أهل البيت، علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، وفي هذه الأحاديث الصحيحة كفاية وهداية لمن شرح الله صدره للحق، وفيها غنية عن الأحاديث الموضعة والباطنة التي وضعها الأفاكون وافتراها المبطلون وافتعلها أهل الكذب المنسوخون. افتراها سمح وافتراها وافتراها أهل الكذب المنسوخون. فيا طالب الحق اشدد يديك على صحيح السنة، ففي ذلك السعادة والنجاة، وإياك أن تكون رافضيا أو ناصبيا، فالحق وسط بين طرفين. والزم نهج أهل السنة الذين يحبون أهل البيت دون تفريط، ويردون على أهل الباطل باطلهم أينما كانوا. فيؤسفنا ما نراه من ضياع كثير من أهل البيت في هذا الزمان، وما نراه من دخول أهل البدع في صفوفهم وإثارة الحمية بينهم ووقوعهم في سب أبي بكر وعمر وجمهور الصحابة رضي الله عنهم. وما كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأهل بيته يسبون أحدا من الصحابة، بل ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي، أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر. فمن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع على نفسه، فقد تطالت أعناق كثيرا ممن تسبهم في الجنة. فانظر أنت بماذا يختم لك، واجلس في بيتك وابكي على خطيئتك، وانظر أن يكون المستقر. وصدق من قال: يا ناطح الجبل العالي ليهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. بارك الله فيك. طيب كان ده السلسلة الأصل عندك المختص نريد أن تكره هذا السؤال في الأصل اعتبارا فيه أحاديث ما ذكرتنا في المختصر صلى الله عليه وسلم، يعني نعيده. قال الشيخ حفظه الله تعالى: جواب قال الجواب على السؤال مصطفى السؤال وجهه للشيخ وراء السؤال الأربعين. قرأنا في العدد الأول من هذه السلسلة أشياء كثيرة عن دعوة أهل السنة التي تدعون إليها، ومع ذلك لم نجد كلاما لكم حول موقف دعوتكم من أهل بيت النبوة، فنريد تحديد هذا منكم وجزاكم الله خيرا. قال الشيخ حفظه الله: الجواب: لا شك أن ما كتبه أو ما كتبته عن دعوة أهل السنة فيما مضى لم يكن مستوعبا لكل معالم هذه الدعوة المباركة، إنما ذكرت ما ذكرت على سبيل المثال للحصر والاستيعاب، وذكرت ما حضر من حال كتابة تكلم تلك الكلمات. وأما أهل البيت فهم على قسمين، منهم البر والفاجر مثل غيرهم من الناس. فأما من كان منهم صالحا تقيا فإما ندين الله عز وجل بحبه ونتقرب إلى الله سبحانه بمحبة الصالحين من أهل بيت النبوة، ونرى له من الفضيلة من هذه الجهة ما ليس عند غيره ممن لم يكن من أهل بيت النبوة. وقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. لا أحب إلي من أن أصل. لا أحب في هلان. أي أحب إلي من أن أصل قرابتي. أحب إلي من أن أصل قرابتي. من تمام الله نازل إليه. أما الفاجر منهم كمن يدعو غير الله ويستغيث لغير الله ويذبح لغير الله ويدعي علم الغيب ويتخذ الكهانة والعرافة مهنة يأكل بها أموال الناس بالباطل أو يكون رأسا لبدعة وضلالة كمن يكفر جمهور الصحابة أو يسبهم ويلعنهم ويفتري عليهم المكارم والمعايب ويشحن صدور المسلمين بالبغض والغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي عنهم أو أن يكون تارك الصلاة أو قاطع طريق أو سفاكا لجماع المسلمين أو غير ذلك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن فإن نتقرب إلى الله عز وجل بجهده والتحذير منه. ولا شك أن هذا بعد المسح والبيان برفق الوليد. فإذا كان محبا للمسح ذكرناه بالله وعظناه بالموعظة الحسنة وإن كان مجاهدا أقل عليها الحجة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة بل ومن أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أهل البيت رضي الله عنه. وإن كان مستهزئا بدين الله معرضا عنه فما بقي إلا أن يلجا إلى الله عز وجل أن يكفي أولياءه شرا. نعم هذه أو هذا هو موقف أهل السنة تجاه أهل البيت فإنهم ينظرون إلى أهل البيت أن منهم البر والفاجر ومنهم الصالح والطالح ومنهم الذي يحب ومنهم الذي يبغض. فمن كان منهم من أهل الصلاح والتقوى فله محبة أكثر من غيره من الصالحين لأنه مع صلاحه جمع مع ذلك أيضا قربه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من كان منهم على خلاف هذا فلا شك أننا أيضا نهجره في الله ونبغضه في الله عز وجل. وهذا كله بعد البيان والنصح والرفق كما أننا نبين لغيره ونمسح لغيره ونرفق بغيره كذلك نرفق به وندعو إلى الله بالتي هي أحسن. وللأسف أنك ترى كثيرا ممن ينتسبون إلى أهل البيت اليوم لا يعرفون شيئا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بل تراهم معرضين وتراهم والعياذ بالله يعني ميدانا وحقلا لزراعة البدع عندهم في صفوفهم ويأتونهم أهل البدع باسم النعرة النسبية والحمية الجاهلية أنتم أهل البيت فلماذا تتركون مذهب أهل البيت. وللأسف أنهم يجعلون الرفض والتشيع مذهبا أهل البيت. وأما أهل البيت فليسوا بروافض وليسوا بشيعة. أهل البيت من أهل السنة رأس هؤلاء الذين هم ينتسبون إليه وإلى أولاده وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فثم سمعتم أنه كما قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه جاء عنه من أكثر من 80 وجها يعني جاء عنه هذا الأثر من أكثر من 80 وجها. وهو يقول رضي الله عنه كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. كنا نقول الرسول حي بهذه الكلمة أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. هذا هو أصحابه كما يقول هذه المقالة وهذه المقالة مشهورة عن أمير المؤمنين علي. فهؤلاء الأفاكون الذين يكثرون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم والذين يفترون على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البهتان ليأتي لنا بنفس واحد صحيح إلى أمير المؤمنين علي أنه سب أبا بكر وعمر أو أنه تكلم فيهما أو أنه تنقصهما لا يأتينا ولا يستطيعون أن يظهروا بشيء من ذلك إلا ما وضعوهم افتروه من عند أنفسهم. والحمد لله أهل البيت في غنى عن وضع هؤلاء الوضاعين وأهل البيت في كفاية بما جاءهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة الثابتة المسلسلة بالثقات إليه صلى الله عليه وسلم في فضل أهل البيت. أحاديث كثيرة ستأتي علينا إن شاء الله في دروسنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أهل البيت ومدح عليا ومدح فاطمة ومدح الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء الذين معهم كالرجل الذي يكون معه شهادات يعني موثقة وشهادات مزيفة، هل هو بحاجة إلى شهادات مزيفة وعنده أعظم منه لشهادات موثقة؟ لا. فهؤلاء وضعوا أشياء يريدون أن يعطوا لأهل البيت منزلة، ولازم حالهم أن أهل البيت ليس لهم منزلة إلا بهذه الأحاديث التي يضعوها، إلا بهذه الأحاديث التي يضعوها. فهكذا دائما من أهل البدع كد الباء التي صحبت صاحبها، فإذا يعني أو كد الباء التي صحبت صاحبها فإذا أرادت أن تنفعه ضرته والعياذ بالله. هؤلاء أرادوا أن يرفعوا من أهل البيت الذين رفعهم الله وأعزهم وأغناهم عن رفع هؤلاء الكذابين، فأرادوا أن يرفعهم. فإذا ضعفت هذه الأحاديث التي وضعوها وبان ضعفها الناس معنى ذلك أن أهل البيت ليس لهم فضيلة، والأمر ليس كذلك. أهل السنة الحمد لله يعتمدون في فضائل أهل البيت على الأحاديث الصحيحة المشهورة، وكما سمعتم أن أهل السنة يحبون أهل البيت حبا شرعيا لا يغالون في حبهم ولا يدفونهم حقهم، فليس برواسب ولا نواصب. الروافض الذين يغالون في حب أهل البيت، والنواصب الذين يدفون أهل البيت ويتكلمون فيهم ويتنقصونهم وهذا وذاك على خلاف الجادة. والحمد لله الذي هدانا إلى سواء الصراط. نكمل إن شاء الله فوقنا. كنا في السؤال الأول في عدد في العدد الثالث وهو السؤال 40 بالنسبة لسلسلة الفتاوى أو تسلسل السلسلة، وهي موقف أهل السنة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرأنا في درسنا السابق الكلام الذي في المختصر، وكذلك أيضا شرعنا في قراءة هكذا يا أخوان، شرعنا في قراءة السؤال مطولا في أصل السلسلة، كذلك شرعنا فيه أو لا لم نقرأ فيها بعد. شرعنا فيه. طيب. نواصل من قبل ولا وكيف نحب الصلاة؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ وحفظه الله تعالى: وكيف لا نحب الصالحين من أهل البيت؟ وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الإمام علي وولديه وأمهما رضي الله عنهم جميعا، ومن ذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فاطمة بضعة مني بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. ومن حديث عائشة رضي الله عنها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ أخرجها البخاري ومسلم. ومن حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحسن والحسين رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما. أخرجها البخاري ومسلم. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هما رائحتان رائحانتان من الدنيا. أخرجها البخاري. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجه مسلم. من حديث سعد بن أبي وقاص: وهو الرجل الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في قصة إرساله للغاية إلى خيبر من حديث سهل بن سعد في الصحيحين البخاري ومسلم. وحديث زيد بن أرقم عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى قمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أنا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أوله ما كتاب الله فيه الهداية منه، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا له فحتى على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال يا أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له الحسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس بسائر من أهل بيته؟ قال نسائه من أهل بيته، ولكن أهل بيت من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرام الصدقة، كل هؤلاء حرم الصدقة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الروايات في تحديد جمع أهل البيت وعن ذكر نسائهم صلى الله عليه وآله وسلم وهن أمهات المؤمنين في أهل البيت، من باب أنهن يساكن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعينهن فأهل بيت، وإلا فأهل بيته ينحرم عليه الصدقة. نعم، معلوم أن أهل السنة متابعين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث كما سمعتم كثيرة في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي فضل الصفين وهم الحسن والحسين، وفي فضل فاطمة رضي الله عنها وهي أم الحسن والحسين. فأهل السنة والله الحمد عندهم حب شرعي لأهل البيت، ليس عندهم جفاء وليس عندهم غلو، بخلاف أهل الباطل الذين سلكوا مسلك أهل البدع في المحبة، فمنهم من يجفو ومنهم من يغلو. فالروافض يغلون في حب أهل البيت، وحملهم ما يسمونه حبا حملهم على أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يضعوا الأحاديث في فضل أهل البيت، وليس ذلك فقط بل في سب الشيخين وتكفير وتفسيق بقية الصحابة وعامة الصحابة، وظنوا أنهم بذلك يستطيعون أن يجعلوا لأهل البيت مكانة في قلوب الناس عندما يسدون غيرهم. ولكن الله كفى وأغنى أهل السنة بالصحيح الثابت من حديثه صلى الله عليه وسلم في فضل أهل البيت، وكفى الله أهل البيت وأغناهم بما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام لا بما افتراه الأفاكون. فالحمد لله أهل السنة يدورون مع السنة حيثما دارت ويقيمون معها ويبيتون معها حيثما قالت أو باتت، بخلاف أهل الأهواء الذين لا يرفعون بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام رأسا. وكما مر بنا أنهم يدلون أنهم بذلك يخدمون أهل البيت، والحق أنهم هدموا يعني مذهب أهل البيت. فعندما استدلوا بأحاديث كثيرة في فضل علي وذكر أحاديث كثيرة باطلة، واستدل أيضا بعض الأحاديث الثابتة فرد عليهم النواصب، وذكر الأحاديث التي في فضل أبي بكر وعمر، فضعف الروافض الأحاديث التي في فضل أبي بكر وعمر، فضعف النواصب الأحاديث التي في فضل علي وأهل البيت. وهكذا أهل البدع والعياذ بالله شؤم على هذه الأمة، ويعني به تمحق البركة، ما جاء إلى الأحاديث إلا محق بركتها. هؤلاء رب الأحاديث التي في فضل أهل البيت، وأولئك رب الأحاديث التي في فضل الشيخين وعثمان وغير ذلك، وبهذا فتحوا الفرصة لأهل الضلالة والمشركين والوثنيين ولأهل الإلحاد والزندقة أن يدخلوا على هذه الأمة. لكن الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة بأهل الحديث الذين حفظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وداموا بما فيه واعتقدوه، وهكذا في كل زمان وفي كل مكان. أهل السنة بالأمس هم أهل السنة باليوم، هم الذين يدينون بما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم وعليهم ومع محبيهم ومع شامئهم، ويقفون عند حدود الله سبحانه وتعالى. وقد سمعت الخلاف في تحديد أهل البيت، هل أهل البيت نسائه؟ ورجح العلماء أن أهل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة، نعم. هذه الأحاديث وغيرها يؤمن بها أهل السنة ويحبون أهل البيت حبا شرعيا لا بدعيا، ويوجدون لهم منزلتهم الشرعية دون إفراط أو تفريط، وهذا هو الواجب على الخلق جميعا. وإذا كان أهل بيت النبوة بهذه الدرجة الرفيعة بين المسلمين وبهذه المنزلة الشريفة العالية، فكان الأحرى بأبنائهم أن يطيلوا أحرص الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتفقهوا في تركة أبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحذروا مما يخالفها. ولكن للأسف أننا نرى كثيرين بخلاف هذا الوصف، وإن كنا ولله الحمد نرى منهم أناسا يعلمون وجوههم زادهم الله هيبة وجلالا، وهؤلاء حقا هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين جمعوا بين رفعة النسب والتقوى. أما من يتبع هواه ولا يقف عند حدود الله عز وجل، وإذا كلمته في ذلك افتخر بالنسب، ففي ذلك ففي مثل هذا قال الشاعر: وإن افتخرت بآباء له شرف إلا صدقت ولكن بئس ما ولد. بل قد جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا محشر قريش، أو كنا نحرها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف. وفي رواية: يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وعند مسلم من حديث أبي هريرة في حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بقع به عمله لم يسرع به نسبه. وعند البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهارا على رسول يقول: إن حال أبي يعني فلان ليسوا بأولياء، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله ولي الله وصالح المؤمنين. طيب، هذه الأحاديث يا أخوان الأشياء التي سمعناها فيها براءة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الباطل، وإن كانوا في المذهب يرجعون إليه صلوات الله وسلامه عليه. فمن بطع به عمل لم يسرع به نسبه، وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام أهله وعشيرته الأقربين كما أمره الله عز وجل، وأتى بابنته فاطمة التي قال: هي بضعة مني، أي قطعة مني، يغضبني ما يغضبها، ومع ذلك قام وقال: سلوني من المال ما شئتم، وأعطيكم من المال، أما في الأخير ما استعنفاكم إذا لم تعملوا، سلوني من المال ما شئتم فإني لا أغنى عنكم من الله شيئا. ودعا صفية عمته، ودعا عبد المطلب، ودعا فلان وفلان عمم وخصص، ومع ذلك فنرى كثيرا من الناس لا زالوا يعني يرجعون وينظرون إلى النسب وينظرون إلى يعني هذه البضعة، ومع ذلك هم بعيدون عن هدي صلى الله عليه وسلم. حتى ذكروا أن عبد الله بن مبارك كان مرة جالسا في المسجد يحدث، فدخل عليه أحد أشراف زمانه، وكان هذا الرجل الشريف شريفا في النسب لكنه وديع من حيث العمل وما هو فيه، فكان يعمل مزمرا مغنيا كما يعمل العبيد وكما تعمل الجواري والقينات. فلما دخل على عبد الرحمن بن عبد الله المبارك، وكان عبد الله مولى من الموالي، أبوه كان مولى، فقال له هذا الشريف: أنت يعني أخذت عمل جدي، هذا عمل جدي، أنا مهنتنا نحن مهنة الحديث والكلام وعظ الناس وكذا. قال: وأنت أخذت عمل جدي، وأنت ذهبت إلى عمل العبيد والجوار والقمة، ألا هو يعني الغناء والرقص وغير ذلك. فالحمد لله الذي يرفع بعض عباده بالعلم، فرفع الله سبحانه وتعالى عبد الله بن مبارك بالعلم والتقى، وجعله إماما للمسلمين. وكان إذا مشى عبد الله بن مبارك لا يكاد يشق غباره من كثرة من حوله من الناس، وفي مرة من المرات يعني اطلعت ام ولد لهارون الرشيد فرأت الناس يسيرين في الناس يسيرين قد ارتفع غبارهم الى السماء فقالت ما هذا؟ فقال لها عالم من علماء خراسان نزل ما ادري كان في بغداد او ماذا في بغداد فمشى الناس معه فهذا موكب ان يقال له عبد الله بن مبارك. قالت لعمري ابيك ان هذا له الملك، هذا هو الملك ليس ملك هارون الرشيد، هذا هو الملك الرجل الذي يمشي وراءه الناس لا يريدون من وراءه دنيا ولا يريدون من وراءه شيئا ولا تاتي شرطه وراءه بالقهر وبالشده ان تمشي معه وتحرسه او تحميه، لا هذا عن طواعيه الناس يتعون يعني اقدامهم اقدام بعضهم البعض ويقطعون نعالهم فهذا يطعن على هذا وهذا يركب على ظهر هذا، كل هذا من اجل الزحام حول هذا العالم. كان الاول رضي الله عنهم يزدحمون عن علماء كما كانوا في مجالس الحديث، كانوا يحتاجون الى المستمعين لكثرتهم، واحد الشيخ يتحدث والمستمع يسمع كلامه فيبلغ والمستمع من ورائه سبع مستمعين في المجلس الواحد، كما حضروا الذين حضروا مجلس سفيان فزادوا عن 30,000 او 60,000 كانوا اكثر من 60,000 وهم يعني ملأوا الرحبة هؤلاء الذين معهم المحاضر بخلاف الحساب الذين يحفظون دون ان يكون معهم محاضر او قرافيس، فكان كما قال ابن الصلاح كانت ديار الحديث باهله واهله. كان الاول رضي الله عنهم يزدحمون عن علماء كما كانوا في مجالس الحديث كانوا يحتاجون الى المستمعين لكثرتهم، واحد الشيخ يتحدث والمستمع يسمع كلامه فيبلغ والمستمع من ورائه سبع مستمعين في المجلس الواحد، كما حضروا الذين حضروا مجلس سفيان فزادوا عن 30,000 او 60,000 كانوا اكثر من 60,000 وهم يعني ملأوا الرحبة هؤلاء الذين معهم المحاضر بخلاف الحساب الذين يحفظون دون ان يكون معهم محاضر او قرافيس، فكان كما قال ابن الصلاح كانت ديار الحديث باهله واهله، كانت ديار الحديث باهله اهله. اما بعد ذلك حدث تقلص وحدث يعني ضعف في الهمم حتى اصبح الكثير من الناس اليوم يعرضون عن العلوم الشرعيه، نسال الله العفو والعافيه. فالشاهد من هذا كان لا ينفع الا العمل ولا ينفع الا التقوى، اما مجرد الانتساب الى فلان او الى فلان ما ينفع الا اذا جمعت مع هذا النسب الشريف شرف المعتقد وشرف العمل وشرف القول والاخلاق الحميده، ما بأس انك ان جمعت هذا وذاك فلك في ذلك النصيب الاعلى. اما ان كنت انا ابن فلان ثم انت بعيد عن طاعه الله عز وجل فصدق من قال وان استخرت باباء ذوي شرف كنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. نعم كمل الجواب. قال فكل هذا يدل على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ونحن ندعو الله عز وجل ان يوفق اهل بيت نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم للنهوض باحياء من درس من سنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في انفسهم وامتهم، ونحذرهم من تلبيس الحاقدين على السنه والصحابه الذين يستغلون سلام سفرهم وطيب نفوسهم ويثيرون فيهم العصبيه فيقعون في سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبه ياتيك واحد شيعي ولا رافضي يقول لك انت من اهل البيت وليش تترك مذهب اهل البيت؟ طيب ايش مذهب اهل البيت؟ مذهب اهل البيت ابو بكر اعتدى على علي، عمر اعتدى على علي، عثمان فعل، فلان فعل، فلان فعل، ما هو مذهب اهل البيت هذا؟ من قال من مذهب اهل البيت اغار الصدور على الصحابه؟ مذهب اهل البيت هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اهل البيت مذهبهم هو السنه. ما مذهبهم الكذب ولا مذهبهم السب ولا مذهبهم الافتراء على الصحابه وتكفير الصحابه. فيتم الناس من هذه الناحيه، يشوفون رجل عنده خير في دينه وكذا، يقول انت من اهل البيت نبيع مذهب اهل البيت. لا، لابد ان نفهم الناس ان مذهب اهل البيت هو سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. قال ويثيرون فيهم العصبية فيقعون في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقصونهم، فمن وفقه الله وعافاه من هذه السهام الخبيثة الحاقدة فهو الموفق في الدنيا والآخرة، لأن أهل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كانوا يسبون أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهما، بل جاء عن علي رضي الله عنه من نحو 80 وجها نحو 80 وجها من نحو 80 وجها أنه قال رضي الله عنه كنا نقوله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. يعني إذا كان علي نفسه في جاءت عنه روايات كثيرة يقول شيخ الإسلام من أكثر من 80 وجها، ويقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين ظهورنا أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، هذا علي نفسه. ويقول كنا نقول، ومعروف أن هذه الصيغة لها حكم الرفع، لها حكم الرفع عند الحديث، يعني هذه المسألة والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك وتواتر هذا القول عن علي. فأين هؤلاء الروافض من مثل هذا القول؟ أين هؤلاء الشيعة؟ أين الذين يسبون الشيخين من مثل هذا النص؟ هم أنفسهم أول المخالفين لعلي، وأي مقلد يخالف الصواب هو أول من يخالف شيخ. مثل المذاهب أربعة، أئمتها أئمة السنة وأئمة حق واتباع وتحري للدليل، وجاء بعض المقلدة وتعصبوا وتجرأوا على علماء الأمة، يعني حمية جاهلية يظنون أنهم بذلك ينصرون مذاهب مشايخهم. لا، فإن مشايخهم هم أنفسهم الذين قالوا إذا صح الحديث ومذهبنا وإذا رأيتم كلاما يعارض كلام رسول الله فاضربوا بكلام عرض الحائط. فمن يدعي أنه يقلد المذهب الشافعي ولا يأخذ إلا بكلام الشافعي هو أول مخالف للشافعي، وكذلك في المذهب المالكي والحنبلي وهكذا. فهؤلاء الشيعة الذين يقول نحن نحب أهل البيت هم أول المخالفين لأهل البيت، فهذا كبير البيت هو علي بن أبي طالب الذي يرجعون إليه. أما يعني بالنسبة للذكور هو ألف مرجع النبي عليه الصلاة والسلام ومن جهة ابنة فاطمة، ولذلك يعدون الأئمة كلهم من نسل علي، الأئمة كلهم من نسل علي الذين يعدونهم. فهؤلاء أين هم من قول علي بن أبي طالب كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر؟ فقاتل الله الكذب وأهله. نعم. قال ومن اغتر بسياس الحاقدين أو مالت نفسه إلى دنيا ثانية فوقعت المحرمات بسبب ذلك فليبكى على نفسه، فإن الخسارة خسارة الدين. قل إن الخاسر من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ولم يضر إلا نفسه أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد تطاولت أعناقهم في الجنة. أما هو فلينظر بماذا يفتن له، فينقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان هذا الذي يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد حط رحالهم في الجنة فلينظر هو بماذا يختم له وعلى أي ملة سيموت، نسأل الله العفو والعافية. السؤال يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى السؤال 41 من سلسلة الفتاوى، نرى أو قال السائل لشيخنا نرى بعض طلبة العلم إذا صلى يتحرى ألزاق قدمه لقدم جارب لأن بعض الناس ينفر من ذلك ويرى أن في هذا تعنتا وتشددا، ويقول لا بأس بالاقتصار على ألزاق خنصر القدم خنصر القدم ولا حاجة لإلزاق القدم كله، فما هو الصحيح في ذلك؟ هذه المسألة أيضا مشهورة في صفوف إخواننا طلبة العلم وكذلك في العوام. إذا أراد أن يصلي طالب العلم قام وأولا صف قدمه بقدم أخيه ثم جاء إلى الكعب، وهو هذا العظام الناتئ في آخر الساق بين القدم والساق، ويلزقه بكعب جاره. وربما نحن آخر يتأكد ويعني يبالغ في هذه المسألة يفعل هذا مع جاره مما يشوش عليه حتى الخشوع، وأحيانا يكون في ذلك شيء من المجافاة التي من أجل أن يصل إلى هذا الأمر. في الحقيقة أن كما سيأتي إن شاء الله في الجواب أن المسألة بين إفراط وتفريط، العامة يعني تدخل من بينهم وهم يصلون، وبعضهم يكتفي أن يلمس الخنصر بالخنصر فقط يعني مثل الكهرباء ماذا لا يلمس هذا بذاك، وبعضهم يعني يبالغ يكاد يعني يركب على الآخر والحق وسط بين هذا وذاك. نعم. قال الشيخ حفظه الله: الجواب مما يجب على المسلمين ان يسووا صفوفهم ويقوموها في الصلاه كما جاء من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اقرا ايش؟ لا مختصر. أكرم السفر هو أخطر وأسهل لأسهل طويل. جواب. قال: الجواب السنة لبس القدم في القدم، أما لبس الكعب بالكعب فشاذ لا يصح، وأما إلزاق الخنصر بالخنصر فليس من السنة، وأشد منه ترك الخلل في الصف مما يؤدي إلى عدم مساواة الصف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعلام، فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشياطين تدخل من خلال الصفوف كأنها الحدث. أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة، وقد صححه شيخنا الألباني حفظه الله في صحيح الجامع، فالأمر وسط بين الإفراط والتفريط والله أعلم. طيب، عند الذين ذهبوا إلى ذلك ما جاء في حديث النعمان بن بشير عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمساواة الصفوف، فعند النعمان زيادة: فرأيت أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه وركبته بركبة صاحبه، أو يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. عند الذين ذهبوا إلى المبالغة في هذا ما جاء في حديث النعمان بهذه الزيادة، ولكن هذه الزيادة زيادة شاذة كما سمعتم في الجواب لا تصح. زيادة شاذة خالف فيها عندهما في الأصل. هذه الزيادة شاذة، رواها أبو القاسم الجدلي عن النعمان وهو صدوق، أبو القاسم الجدلي صدوق، وخالفه سالم بن أبي الجعد وسماك كلاهما عند مسلم، وأبو قتيلة مرتد بن وداعة الأنصاري أو الصحابي عند الجولاني بسند فيه ضعف، كلهم رواه بدون هذه الزيادة، مقتصرين على قول عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم ثلاث مرات والله لتتممن صفوفكم أو لتختلفن قلوبكم. فيظهر أن هذه الزيادة شاذة، وفي لصوص الركبة بالركبة عسر وتكلف. يعني هذه الزيادة من ناحية الإسنادية لا تصح، فخالف فيها الصدوق رجلا ثقة ورجلا صدوقا آخر، ثم جاءت أيضا من طريق صحابي آخر، يعني أيضا يروي عن النعمان، صحابي آخر يروي عن النعمان بدون أيضا هذه الزيادة، لكن في طريق أبي مرثد هذا أو أبي قتيلة، يعني في سنده شيء من الضعف، لكن ما هو في مثل هذا مما يصلح أن يتقوى به كما هو معروف في باب العلم. أما الرجل وإن كان فيه ضعف أو في الطريق إليه ضعف لكنه يشهد لطريق راجحة فإن ذلك يتقوى به. بقينا أيضا من ناحية المتن عندما يقول: ويلصق ركبته بركبة جاره. لو أنك لصقت المنكب بالمنكب والقدم بالقدم ما تلصق الركبة بالركبة، لأن الركبة فيها غور يعني داخل إلى داخل، والمنكب ناتئ وظاهر، فلو لصقت هذا بهذا ما تيسر لك أن تلصق يعني الركبة بالركبة، ولو حاولنا ذلك وتكلفنا ما كان في ذلك عسر، وكان في ذلك ما يعني أشياء تجهد الخشوع. فمن ناحية الإسنادية ومن ناحية المعنى أيضا لا يسلم من نظر، وعلى كل حال فالسنة وفق لفق القدم بالقدم هذا كاف، مع محاذاة الكعب بالكعب، لأن الصف لا يستوي إلا بمحاذاة الكعب بالكعب، فلو لفقت قدمك بقدم أخيك لكنك متقدم وهو متأخر لا يستوي الصف. فإذا لفقت القدم بالقدم وحاذيت المنكب بالمنكب وحاذيت الكعب بالكعب وكان سواء، دل ذلك على استواء الصف، ومحاذاة الكعب بالكعب لاستواء الصف لا لأنه مأمورا به في جهة من جهة لفظ أو لفظ الفعل بالكعب. هذا هو الذي يظهر من الجواب، والأمر وسط بين فعل بعض طلبة العلم وبين العوام الذين لا يرفعون رأسا بمستوى الصفوف، فإن الله وإن الله راجعون. بالنسبة للكلام أمس في الفتوى حول رص الأقدام يعني ولص القدم بالقدم ومحاباة الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب إلى آخر، في بعض الإخوان فهم أن المراد من ذلك أن القدم أيضا لا تلصق بالقدم. الكلام في مسألة الكعب وهو العظام الناتئ البارز بين الساق والقدم، هذا الثالث فيه أن تلصق القدم بالقدم، ولم يأتي يعني من السنة ما يصح في لصق الكعب بالكعب، أما القدم بالقدم يلصق كما هو في يعني ظاهر الحديث في الصحيحين. أما أن يفهم أن هذا الكلام الذي على الكعب هو في القدم فلا، يعتبر هذا فهما خاطئا. صحيح لفظ القدم بالقدم ومحاذاة الكعب بالكعب، واحتجنا إلى محاذاة الكعب بالكعب من أجل أن يستوي الصف، من أجل أن يستوي الصف. وأما الزيادة التي فيها ولفظ الكعب بالكعب والركبة بالركبة فهذه زيادة شاذة، هذه زيادة شاذة كما مر بنا، انفرد بها أبو القاسم الجدلي وخالف فيها سالم بن أبي الجهد وسماك بن حرب، ورواية أخرى فيها أبو مرثى أو أبو قتيلة مرثى بالغنم، وهو صحابي أيضا الجميع يروونها عن النعمان، طيب يرويها من طريق النعمان، ويعتبر بذلك هذا الصدوق مخالفا لثقة وصدوق وصحابي آخر، وطريق الصحابي فيها رجل مضاعف، لكن لا يلزم من ذلك أننا لا يعني نحتج بها أو نستشهد بها في باب الترجيح. نعم، السؤال الذي بعده تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم. السؤال 42، نرى بعض المسلمين يصلون بين السواري على الأعمدة التي تكون في المسجد والبعض يمنع ذلك، فما دليل المنع؟ وهل هذا عام في صلاة الفرد والجماعة أم لا؟ قال الشيخ رضي الله تعالى: الجواب صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أو قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ذلك يؤدي إلى قطع الصفوف. فإذا كان المصلي بين السواري منفردا أو إماما أو جماعة صغيرة وقد علموا أنهم لا يزيدون عن ذلك، فلا بأس للصلاة بين الأعمدة. أما صلاة المأمومين في صفوفهم الكبيرة فلا يجوز ذلك إلا إذا اضطروا لكثرة الزحام وضيق المسجد، والله أعلم. مسألة الصلاة بين السواري، والسواري هذه الأعمدة التي تكون في المساجد، يقول أنس: كنا يعني نتقي ذلك أو كنا نطرد عنها طردا، أي كانوا ينهون عن الصلاة بين السواري. والعلة في النهي عن الصلاة بين السواري أنها تقطع الصفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال: من قطع صفا قطعه الله، ومن وصل صفا وصله الله. فإذا كانت الصلاة بين السواري تقطع الصفوف فلا تجوز. وهناك من التمس عللا أخرى في النهي عن الصلاة بين السواري، فقالوا: لأنها موضع النعال، بين السواري يضع الناس نعالهم. وأجيب عن ذلك بأن هذه العلة علة غير صحيحة، لأن هذا أمر محدث وجديد، ما كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام أنس راوي هذا الحديث أنهم يجعلون بين السواري نعالا، بل كانوا يصلون في معالهم، ما كانوا محتاجين إلى أن يجعلوا بين السواري مخصصا للنعال، فمن أجل ذلك منع المؤمنين من الصلاة فيها لتبقى خالية من النعال. فهذا أمر محدث لا يعلل به، ومنهم من التمس علة أخرى فقال ما بين السواري هو موضع صلاة المؤمنين من الجن، موضع صلاة المؤمنين من الجن بين السواري، فإذا صلينا بين السواري زحمناهم في صفوفهم. وهذا كلام لا نعرف له دليلا، هذا أمر غيبي يحتاج إثبات الدليل على صحته، وإلا فما نستطيع أن نقول أين يقف الجن في صلاتهم، لا دليل معنا على ذلك. إذن ما معنى دليل على هذا إلا هو مسألة قطع الصلاة أو قطع الصفوف. وإذا كان ذلك هو يعني المقصود من النهي، فلو فرضنا أن الإمام سيصلي بين السواري وصف المأمومين سيكون بعيدا، فأباح العلماء ذلك وأجابوه لأنه لا يؤدي إلى قطع الصف. كذلك لو فرضنا أن المصلي هو منفرد لا يصلي صلاة جماعة، فكذلك أيضا في هذه الحالة لا نمنعه من ذلك لأنه لا يصلي بين السواري صلاة تؤدي إلى قطع الصفوف. كذلك أيضا لو علمنا أننا أهل بلدة ونحن عدد قليل ولا يصلي معنا أحد غيرنا، وإذا صلى المأمومون بين السواري فهم عدد قليل لا يصلون إلى هذه السرية ولا إلى تلك، فأيضا أباح ذلك نظرا لأن هذا أيضا لا يؤول في النهاية إلى قطع الصف. كل هذا يعني فرد منهم للعلة، ألا وهي أن العلة في النهي قطع الصف، فإذا لم يقطع الصف فلا بأس. هذا ملخص أقوال أهل العلم في ذلك، وهو كلام لا غبار عليه. لكن لو تركنا الصلاة بين السواري بالكلية سواء كنا فرادى أو أئمة أو في جماعة صغيرة فلا بأس أن ذلك أولى أو أحرى، لكن لو رأينا من يصلي على الحالات السابقة فلا ننكر عليه لأن هذا قول أيضا أهل العلم. نعم. السؤال الثالث والأربعون لا يجد. طيب نقف عندها. سؤال الثالث والأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الثالث والأربعون، نجد بعض الأولاد الصغار في المسجد المساجد وعند إقامة الصلاة يزاحمون الكبار في الصفوف، فهل نجمعهم في صف واحد خلف الرجال أم نتركهم يصلون مع الرجال؟ قال الشيخ حفظه الله، الجواب ينبغي لنا أن نحب